ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فيها صفتان دبوسيتان، ما هما؟ ما أسخط الله فاتخذ وكرهوا رضوانه الرضا، ولله تعالى سخط ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأتم أنتم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة، قرأتم أن شهر التعظيم ينكرون أن الله يغضب، يقولون ما يغضب، ويفسرون الغضب بأي شيء، بالانتقام أو بإرادة، ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله تقتضي الانتقام، لا، يكون الغضب هو الانتقام، وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس لأن الغضب يعني إنكاركم، ليس إنكاركم، بل لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب، يغلي دم القلب، يغلي دم القلب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب. ولهذا تحمر العيون وتنتمي الشعور. نعم، يقول هذا الغضب اللي انت تستخدمه غضب من؟ غضب المخلوق. اما غضب الله سبحانه وتعالى فانه يليق به، يليق به حتى يتساءل. واضح يا جماعه؟ طيب، هي اثبات السخط واثبات الرضا وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسوف هذه جواب لشرط في أول الآية، ويقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في هذا إثبات صفة محبة لله عز وجل. أذلة على المؤمنين، إيش معنى أذلة عليهم؟ يعني لا يستكبرون على المؤمنين ولا يغضبون عليهم، وإنما أذلة. أما على الكافرين فهم أعزة أقوياء أشدة، مثل ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، أعزة المتقين الآية وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لمن خشي ربه، هذا أيضا أسباب صفة الرضا لله عز وجل. نعم، وقال وقول ذلك لمن خشي ربه، إيش معنى خشية؟ أي خافت مخافة قادرة من علمه، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، قال وقوله أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا فيه وعيد المكتوبة، جهنم مكتوب فيها الغضب اللعنة، وأعد له عذاب عظيم. آخر الآية، خمس كتبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. الشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله وغضب الله عليه ولعنه، اللعنة من فعله والغضب من رفعه، أو سبحانه وتعالى يغضب ويلعن. ومعنى لعنه الضر والباب من رحمة الله. أما الغضب فهو صفة نفسية في نفس الله عز وجل يليق به، ليس خارج عن الخلق. قال تعالى: قال وغضب الله عليه ولعنه، وقول إن الذين كفروا ينادون، متى هذا النداء؟ يوم القيامة. لمقت الله أكثر من مقتكم أنفسكم. فلا هذا الابتداء وفيه التوحيد. ومقت ما هي مصلحة؟ فقط الشريف بين طيب المقت معناه البغض أو أشد البغض. لمقت الله أكبر، مقت مضاف والله مضاف إليه، وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. أنتم تدورون معنا زين، هل المصدر هنا مضاف إلى الفاعل ولا إلى مفعوله؟ طيب نشوف إلى الفاعل يصل المعنى لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذا كان مضافاً إلى المفعول يصير لمقتكم الله، يعني بغضكم لله حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من أكبر من مقتكم أنفسكم. المعنى الآن إذا قلنا إن مضاف إلى الفاعل صار لمقت الله إياكم، يعني بغض الله لكم أكبر من بغضكم أنفسكم. إذا كان مضاف إلى المفعول يعني لبغضكم الله أنتم تقول الله أكبر من بغضكم أنفسكم. طيب متى هم أبغض أنفسهم؟ يوم القيامة إذا رأوا العذاب حينئذ لاموا أنفسهم على ما قدموا من الكفر، ينادون توبيخا يقال إن مقتكم لله أو إن مقت الله إياكم حين تعيد من الإيمان أكثرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. نعم، والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قول لمقت الله، لمقت الله وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله حينما استشهد بها على إثبات صفة الله أنها مضافة إلى الله جل وعلا، يعني يريد أن يثبت أن الله تعالى لم يقل، يعني يبغض واجب البغض. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل استفهام لكن بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وهو يوم القيامة. يأتيهم الله، يأتيهم الله الفاعل يأتي من الله، فإذا الآتي من الله، يأتيهم الله هذه الصفة ثبوتية ولا سلبية؟ السلبية عن النفس، هذه الصفة ثبوتيه. أشهد الله نفسي الاتيان، ومر عليكم وانتم تقرؤون في التوحيد الثانوي ان اهل البدع يقولون ان الله لا ياتي. مش اللي ياتي؟ امر، ياتيهم امر الله. ولا شك ان هذا تحريف، لانه اخراج للكلام عن ظاهره. الله تعالى يقول ياتيهم الله، كيف نقول ياتيهم امر الله؟ كنايه هذه. يأتيهم الله في أسفات الإتيان في ظلل، جمع ظل من الغمام، وهذا الغمام ورد الحديث أنه غمام أبيض عظيم يملأ الأجواء كلها، كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ للحق والرحمن. وقالوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثم يعني بعد خلق السماوات والأرض، بعد خلق الأرض استوى إلى السماء، بمعنى قصد إلى السماء على وجه التمام والتنفيذ. وقالوا وهي دخان جملة حية، ايش معنى دخان؟ أي مثل الدخان. نعم، فقال لها وللأرض، شاهد قوله فقال لها ذات القول، وأن الله سبحانه وتعالى يقول مش قال ائتيا طوعا أو خرا، ومعنى ائتيا أي انقادا لأمره،